الله ولا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته البررة الأطهار ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر شروط البيعة، وذكرنا بأنها سبعة، وقرأنا بعضها، ونحن الآن بصدد قراءة ما ذكره المؤلف عن بقيتها. والبيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. ويبين لنا المؤلف رحمه الله شيئا من الصفقات المحرمة التي لا تجوز، ومن ذلك كما قال بيع المنابذة، بيع المنابذة أو الملامسة. ومثل له بأن أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا، أو المنابذة، أي ثوب نبذته فهو عليك بكذا، أو إذا كان معه حصى، أي حصات تقع على أي شيء فهو بكذا. فهذا لا يجوز، وذلك لما فيه من الغرر، لما فيه من الغرر، لأنها قد تقع على ثوب بمئة ريال، وقد تقع على ثوب بريال واحد، ففيها غرر. فيقول لا يصح بيع الملامسة ولا بيع المنابذة ولا بيع حمل في بطن بقرة، في بطنها حمل، نقول إذا قال بعني الحمل الذي في بطن هذه البقرة، الذي في بطن هذه الشاة، الذي في بطن هذه المهرة، الذي في بطن هذه الناقة، نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه جهالة. لكن لا مانع أن يباع الحمل تبعا لمن؟ للناقة الحامل، أو للبقرة الحامل، أو للشاة الحامل، لا مانع. وكذلك لا يصح أن يباع لبن في ضرع، لبن في الضرع بكم؟ بعشر دراهم، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأننا لا نعرف مقداره، لا نعرف مقداره، هل هو كثير أم قليل، وهل هو جيد أم رديء. فلا يصح بيع حمل في بطن ولا لبن في ضرع، ويصح أن يباع الحمل تبعا وأن يباع اللبن تبعا للأصل، أما إفرادهما في البيع فلا يجوز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يباع حمل في بطن. عرفنا معنى قول المؤلف رحمه الله: ولا يباع حمل في بطن، لأننا ما نعرف هذا الحمل ما هو، فلا يصح بيعه، وإنما يصح أن نبيع الناقة وهي حامل، ويصح أن نبيع البقرة وهي حامل، ويصح أن نبيع الشاة أو الفرس وهي حامل، أما إفراد الحمل وحده بالبيع فلا يجوز، وبعد الولادة يمكن أن يباع هذا المولود الجديد. نعم. ولبن في درع، ولبن في ضرع، لا يجوز. هذه الناقة فيها لبن، أبيعه عليك بعشرين ريال، فيها في هذه البقرة، في هذه الشاة، في هذه الفرس فيها لبن أبيعه عليك، هذا لا يجوز. لكن يجوز أن أبيع البقرة وما فيها من لبن، وأبيع الشاة وأبيع الناقة، فإذا كان تبعا للأصل فلا حرج، وإذا كان مفردا وحده بالبيع فلا يجوز، لأن عندنا شرط أن يكون المبيع معلوما، أما إذا كان مجهولا فلا. فإذا بعنا الحمل في البطن واللبن في الضرع فقد بعنا مجهول. نعم. ولبن في درع منفردين للجهالة. نعم. فإن باع ذات لبن أو حمل دخل تبعا. نعم. ولا يباع مثل لأنه في معلوم طهرته. لأنه معلوم وغير مقدور على تسليمه، وشرط أساسي أن يكون مقدورا على تسليمه. طيب، بعنا الحمل الذي في بطن هذه الناقة، يمكن يكون عطني إياه ولا لا؟ ما يمكن، لأن حتى تلد أمه. اللي في بطن البقرة ممكن أن يطلب تسليمه؟ لا يمكن. الذي في بطن الشاة لأنه غير معلوم وغير مقدور على تسليمه. ومن الشروط الواجب توفرها أن يكون معلوما وأن يكون مقدورا على تسليمه، وهذا غير معلوم وغير مقدور على التسليم. نعم. ولا يباع مسك في فأرته. ولا يباع مسك في فأرته، وبينا طريقة وجود المسك في هذه الفأرة، وهو من دم الغزال بعد أن تأكل الزهور وبعد أن تأكل الرياحين، وتربط ويربط هذا التورم الذي فيها أو الانتفاخ يكون مسكا. لكن الصحيح أنه يجوز، لأن أهل الصنعة يعرفونه بدون فتح، يعرفون كونه جيد متوسط ردي بمشاهدة يعرف نوعه، هل هو من المسك الفاخر أو من المسك المتوسط أو من الردي. نعم. أي الوعاء الذي يكون فيه للجهالة ولا نوى في طبع. ولا نوى في طبع، بعد كذلك لأنه غير معلوم، النوى في التمر، إذا بعنا التمر وما فيه من نوى جاز ذلك، لكن نبيع النوى وحده نقول سنأكل التمر ونسلمكم النوى، لأن بعض التمر قد لا يكون فيه نوى، فهذا فيه جهالة. ومن شرط البيع أن يكون معلوما، وإذا بعنا النوى الموجود في التمر فهذا بني على جهالة، وما بني على جهالة لا يجوز بيعه. نعم. ولا نوى في تمره للجهالة. نعم. ولا صوف على ظهر. نعم. لنهيه عليه السلام عنه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه متصل بالحيوان ولا يجوز إفراده. نعم. ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالأقد. نعم. كأعدائه كأعضائه، كما أنه لا يجوز أن يبيع رجل من هذه الناقة أو رجل من هذا الفرس أو رجل من هذا الخروف، لا، وإنما يباع سواء. نعم. ولا بيع فجل ونحوه. ولا بيع ما كان المقصود منه مخفيا، أما إذا كان المقصود ظاهر فيجوز أن أبيع هذا النبات أو أبيع هذا الباقلاء أو أبيع هذا معلوم، لكن إذا كان المقصود داخل الأرض لا يجوز. ومن ذلك الجزر مثلا، فليس المقصود الورق وإنما المقصود رأسه وهو مدفون في الأرض. كذلك مثلا البطاطس المقصود داخل في الأرض، كذلك البصل المقصود داخل في الأرض، الفجل كذلك، فلا يجوز. فما كان المقصود مخفيا لا يجوز بيعه حتى يقطع ويتبين. نعم. ولا بيع فجل ونحوه مما المقصود منه مستتر بالأرض، إذا كان المقصود مستتر بالأرض كالبصل والفجل والجزر وما يماثلها فلا يجوز حتى يقلع. نعم. لماذا؟ للجهالة. نعم. ولا يصح بيع الملامسة. ولا يصح بيع الملامسة، كان يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، لا، أنا يمكن ألمسه ولا يعجبني، يمكن أريد شيء أثخن منه، يمكن أريد شيء أخف منه، يمكن أريد شيء أمتن منه، وهكذا. نعم. بأن يقول بئتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا. نعم. أو يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. نعم. ولا بيع المنابذة. ولا بيع المنابذة، يكون عندي مجموعة ثياب أو مجموعة بضاعة في كرتون، أقول أي شيء أطرحه عليك فهو عليك ب20 ريال، أي شيء أرميه عليك فهو عليك ب50. لا، يمكن أرمي عليه شيء يسوى 1000، ويمكن أرمي عليه شيء ما يساوي 5 ريالات، فهذا لا يجوز ويسمى ببيع المنابذة. نعم. كأن يقول أي ثوب نبذته إلي، نبذته يعني طرحته. نعم. كأن يقول أي ثوب نبذته إلي أي طرحته فعليك بكذا. نعم. لقول أبي هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. نهى عن الملامسة، أي شيء تلمسه من هذه الكومة فهو عليك ب20 ريال، أي شيء أنبذه إليك من هذا الثياب المتجمعة فهو عليك ب50 ريال، هذا لا يجوز لما فيه من الجهالة. نعم. متفق عليه. متفق عليه. نعم. وكذا بيع الحصى كإرمها. الحصى ارمها فعلى أي ثوب تقع، ارمها فعلى أي شاة تقع، ارمها فعلى أي جمل تقع، فهو عليك بكذا، لا يجوز، لأنها قد تقع على ما قيمته 1000 وقد تقع على ما قيمته 100، والبيع يكون مبنيا على العلم، وهذا فيه جهل. نعم. فارميها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا. نعم. ونحوه. نعم. ولا بيع عبد غير معين من ولا عبد من غير، إلا أن يقول عبد يجيد القراءة والكتابة، أريد أن أشتري منك عبدا يريد يجيد كذا، يجيد الحساب، يجيد الخط، يعني في مواصفات توضح. أما عبدا فالعبيد يختلفون. نعم. ولا بيع عبد غير معين من عبيده ونحوه كشاة من قطيع. عندي قطيع 40 شاة، 80 شاة، 100 شاة، أقول أبيع عليك واحدة منها بكذا، فهي تتفاوت، قد يكون من النوع الجيد، المتوسط، الرديء، فلا يصح هذا. نعم. وشجرة من بستان للجهالة. والشجر كذلك يختلف، حتى النخيل أبي عليك نخلة، لأن النخلة في عندنا برحل، وفي عندنا سكري، وفي عندنا خلاص، وفي عندنا من النوع العادي، وفيه تفاوت كبير في القيمة، فإذا قال نخلة فلا يصح، لكن نخلة من نوع كذا. نعم. ولو تساوت القيم. ولو تساوت القيم. ولو تساوت القيم ولا يصح استثناؤه إلا معينا. نقول بعتك هؤلاء إلا واحدا، ما يجوز، وإنما قول بعتك هؤلاء إلا هذا، وحدد المستثنى، فإذا حددت المستثنى جاز، وإذا لم أحدده فلا يجوز، لأنه في اختلاف. نعم. فلا يصح بئتك هؤلاء العبيد إلا واحدا للجهالة. للجهالة، لعدم العلم، وما كان مبنيا على جهالة فلا يجوز. نعم. ويصح إلا هذا ونحوه. ويصح إلا هذا، بئتك هذا الأقلام، ما لدي من أقلام إلا هذا وحددته، بعتك الثياب إلا هذا وحددته، لكن إلا واحدا لا يجوز. نعم. لأنه عليه السلام نهى عن الثنيا إلا أن إلا تعلم. أن تعلم، إلا أن تعلم، يعني تكون معلومة ومعروفة وبينة وظاهرة وواضحة، لأجل أن تزول الجهالة. نعم. لأنه عليه السلام نهى عن الدنيا إلا أن تعلم، قال الترمذي، حديث صحيح. نعم. وإن استثنى بايع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح. هذه مسألة، أنا عندي كبش أريد بيعه، وأتيت وقلت أنا أريد أن أشتريه، قلت أنا أبيعه عليك على أن لي الرأس والجلد، والأطراف ولك الباقي. اتفق، هذا يجوز لأني استثنيت شيئا ظاهرا الرأس، واستثنيت شيئا ظاهرا الجلد، لم أستثني شيئا خفيا، وإنما استثنيت شيئا ظاهرا. فأنا بعت الكبش واستثنيت الرأس والجلد، فمتى ما اتفقنا على ذبحه فيكون الرأس والجلد لي والباقي لك. نعم. لفعله عليه السلام في خروجه من مكة إلى المدينة، رواه أبو الخطاب. وإن امتنع المستري من ذبحه لأنه عليه الصلاة والسلام لما كان هو أبو بكر وعامر بن فهيرة اشتروا من أعرابي شاة واستثنوا منها أو استثنى منها ما استثنى. نعم. وإن امتنع المستري من ذبحه لم يجبر بلا شرط. إذا امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط، إذا كنت شرط عليه أنا ببيع لك هذه الشاة لكن شرط نذبحها العصر، نذبحها المغرب، نذبحها غدا. فإذا كنت قد اشترطت عليك وقت الذبح فيجب الالتزام بالشرط، وإذا لم أشترط فالمشتري غير ملزم بالذبح، بل يكون الأمر مبنيا على المفاهمة. نعم. ولزمته قيمته على التقريب. لزمته يعني قال المشتري أنا ما أريد أذبح، أقول أنا بعت عليك الكبش هذا على أساس لي الرأس ولي الجلد، أريد الرأس والجلد. قال لا ما أريد، ما سوف لا أرغب في الذبح، وامتنع. نذهب إلى أهل الخبرة والدراية فيقولون الرأس قيمة ريال والجلد قيمة ريالين أو ثلاثة، المجموع أربعة، يلزمك يا المشتري أن تدفع للبائع قيمة ما استثنى ويبقى الرأس لك والجلد لك ويبقى الخروف كامل. نعم. وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى. قلنا في مثل هذه العبارة وللمشتري الفسخ في عيب يختص بهذا المستثنى، عبارة دقيقة فيها فوائد عدة. وللمشتري الفسخ في عيب يظهر بالمستثنى. معنى العبارة هذه أيها الأحباب، أنا عندي كبش وبعته عليك بمئة ريال وقلت لي الرأس والجلد، واتفقنا على هذا أن الكبش قيمته مئة وأنا لي الرأس والجلد، على أن نذبحه بعد أسبوع، بعد عشرة أيام أكثر أقل، بعد أيام تبين أن بالرأس عيب وأن بالجلد قروح. جاء المشتري وقال أنا اشتريت على أساس أنه سليم وتبين أن به عيب، أين العيب؟ العيب بالرأس، أقول الرأس لي أنا. أين العيب؟ قال بالجلد، أقول الجلد لي أنا. أقول وإن كان لي فمن حقه أن يفسخ، لأن هذه العيوب التي في الرأس وفي الجلد الذي استثنيتهما لهما تأثير على بقية اللحم، لهما تأثير على بقية المبيع. العبارة واضحة ولا أعيد مرة ثانية؟ العيب في المستثنى وله تأثير على الكل، فليس من حق البائع أن يقول بعتك والبيع تام والمستثنى لي به ما به، لا، لأنه يؤثر على المستثنى، فمن حقه الفسخ. فمتى ظهر عيب في المستثنى فللمشتري الفسخ، لأن هذا العيب يؤثر على المبيع. نعم. وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى وعكسه، أي عكس استثناء الأطراف في الحكم استثناء الشحم والحمل ونحوه. يعني لو استان باع كبش وأقول لك اللحم ولي الشحم هذا لا يجوز، لو أقول لك اللحم ولي الحمل الذي في البطن هذا لا يجوز لأنه غير معلوم. نعم. مما لا يصح إفراده بالبيع. فالبيع مما لا يصح إفراده في البيع فيبطل البيع باستثناءه. بعت الخروف واستثنيت الشحم، لا، بعت الخروف واستثنيت ما في بطن الشاة مثلا ما يجوز، بعت الشاة واستثنيت ما في بطنها ما يجوز. لكن إذا بعت واستثنيت الرأس أو بعت واستثنيت الجلد أو بعت واستثنيت الأطراف جاز ذلك. نعم. مما لا يصح إفراده بالبيع فيبطل البيع باستثنائه. فيبطل البيع باستثناء هذا المستثنى من شحم وحمل وغير ذلك. نعم. وكذا لو استثنى منه رتلا من لحم، لو بعته، لو بعت الكبش مثلا وقلت استثني منه 10 كيلو من اللحم، استثني منه 5 كيلو من اللحم، لا يجوز، لان 10 كيلو هذه ما ندري هل تكون نسبتها الربع، النصف، الثلثين، الثلاثة الأرباع، لكن لو باع واستثنى الربع جاز ذلك. لو باع واستثنى النصف قال أبيعه عليك ب100 على أن لي نصفه، أبيعه عليك ب500 على أن لي الثلث وأنت لك الثلثين، يجوز ذلك لأنه شيء معلوم. لكن على أن لي 10 كيلو من اللحم ما ندري كم الباقي، على أن لي 5 كيلو من الشحم ما ندري كم الباقي. نعم. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ. يصح أن يباع ما مأكوله في جوفه كرمان ولا يحتاج إلى فتح إذا تراضوا بذلك. لماذا؟ لأن فتحه يسبب فيه الضرر. كذلك غير الرمان مثلا البيض، هل يحتاج نكسر البيض ونشوف هل هو سليم ولا غير سليم؟ لا، معنى ويتلف ويعدم. فيصح بيع ما مأكوله مستترا في جوفه. نعم. كرمان وبطيخ وبيض لدعاء الحاجة لذلك ولكونه مصلحة لفساد، ولكونه مصلحة، لأن لو فكينا الرمان يمكن ما نصل البيت إلا هو خربان، لو فكينا البطيخ ما نصل البيت إلا هو تأثر من الرائحة، لو كسرنا البيض وحنا في عند راح الدكان ما في فائدة، معناه لازم يعني يباع ويشترى وهو في قشره. نعم. لفساده بإزالته. لفساده بإزالته أي إزالة القشر. نعم. ويصح بيع الباقلة ونحوه. نعم. كالحمص والجوز واللوز في قشره. يباع وهو في القشر. نعم. لأنه جرت العادة بهذا. يعني ولو تعدد قشره. يعني لو في قشرين، لو في قشر واحد يباع وهو في قشره أو في قشريه. ولا يحتاج إلى تكسير. نعم. لأنه مفرد وضاف فيعم. نعم. وعبارة الأصحاب في قصريه. في قصريه لأنه مستور بحائل. نعم. لأنه مستور بحائل من أصل خلقته أشبه الرمان. نعم. ويصح بيع الحب المستد. الحب في السنبل إذا اشتد، إذا اشتد الحب قبل الاشتداد لا يجوز، إذا كان في السنبل لا يباع إلا بعد الاشتداد، وإذا اشتد يجوز بيعه في سنبله. نعم. ويصح بيع الحب المستد في سنبله لأنه عليه السلام جعل الاشتداد غاية للمنع حتى يشتد، يعني أجاز منعنا من البيع حتى يشتد، فمعناه إذا اشتد جاز لنا البيع. نعم. وما بعد الغاية يخالف ما قبلها. وما بعد الغاية يخالف ما قبلها إلا ما ذكرناه. نعم. فوجب زوال المنع. فوجب زوال المنع متى؟ فوجب، يقول يجوز بيع الحب إذا اشتد في سنبلة، بعدين قال وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فوجب زوال المنع. زوال المنع متى؟ زوال المنع بعد اشتداد الحب لا قبله، قبل اشتداد الحب لا يجوز البيع، وبعد الاشتداد يجوز البيع. نعم. والشرط السابع. الشرط السابع، كم الشروط قلنا؟ الشروط كانت 7. نعم. الأول التراضي، والثاني أن يكون جائز التصرف، والثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، والرابع أن يكون البائع مالكا للمبيع أو مخولا، والخامس أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع طير في هوى ولا سمك في ماء، والسادس أن يكون معلوما، والسابع أن يكون الثمن معلوما، وهذا هو الشرط الأخير أن يكون الثمن معلوما. والشرط السابع أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين أيضا كما تقدم. لأنه معلوما للمتعاقدين، بعته لك بريال، بخمسة ريالات، بدرهم، بجنيه، بمثقال، يعني نحدد الثمن ما هو، لا بد أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين. لأنه أحد الثمن أحد العوضين، المبلغ اللي يعطيك هذا هو أحد العوضين، العوض الآخر البضاعة التي استلمتها منك، فلا بد أن يكون الثمن الذي أدفع لك معلوم لي ولك. واشترط العلم به كالمبيع. فاشترط العلم كما اشترطنا أن يكون المبيع معلوم، أن يكون المبيع معلوم لا جهالة فيه ولا غرر، كذلك أن يكون الثمن معلوم لا جهالة به ولا غرر. فإن باعه برقمه أي ثمنه المكتوب عليه وهما يجهلانه أو أحدهما لم يكن، يقول فإن باعه برقمه يعني الثمن المكتوب عليه وهما يجهلانه لم يصح. طيب لو لاحظنا الأسواق الكبيرة الآن والمحلات تجدهم كاتبين، يعني يا ترى هل البيع هذا غير صحيح ولا كيف؟ يعني تجد مثلا البضاعة مكتوب على كل بضاعة مكتوب عليها قيمتها، هل يحتاج انك تاخذ صاحب المحل هذا بكم؟ يقول لك ب20، نقول له لا ب18، هذا بكم؟ ب20، لا ب19، او الطريقة انك تشوف البضاعة مكتوب عليها القيمة فإن أعجبتك خذها وإلا دعها في مكانها. يا ترى هل العملية الموجودة هذه خطأ ولا صحيح؟ نعم صحيح. وكيف يقول لا يصح إذا كان في رقمه؟ نعم لأن أكثر الناس اللي يشترون اليوم يعرفون الرقم هذا، لأن عبارة المؤلف رحمه الله دقيقة، قال إذا كان يجهلانه، يجهلان يعني أنا عندي كرتون وكاتب عليه، أقول ببيع عليك الكرتون هذا بالقيمة المكتوبة عليه، كل نوع من الأنواع بالقيمة المكتوبة عليه، إذا كان في قلم، إذا كان في ثوب، إذا كان يمكن القلم هذا يكتب عليه ريال، يمكن يكتب عليه 5، يكتب عليه 10، وهما يجهلانه. أما الطريقة المتبعة الآن في الأسواق، هل في جهالة؟ لا، صاحب المحل كتب على المحل المبلغ، والمشتري قبل أن يأخذها من مكانها قرأ المكتوب وعرف الثمن، فيقول لا يصح البيع بالرقم إذا كان أي البائع والمشتري يجهلانه. أما العملية الموجودة الآن يجهلانه وإلا يعرفانه، يعني يعرفانه بوضوح تام لا جهالة فيه ولا إشكال، فأنا ما أخذ يعني مثلا مكتبة أخذ الكتاب هذا أجد مكتوب عليه مثلا 20 ريال، إن أعجبني أخذته وإلا أعدته إلى الدولاب، الثوب مكتوب عليه 5 ريالات، إن أعجبني أخذته وإلا تركته. هل في المسألة جهالة؟ لا، فيها علم ووضوع. فالبيع بالرقم لا يصح إذا كان يجهلانه، بمعنى أن نضع بضاعة في كرتون ونكتب عليها القيمة وأنا لا أدري وأنت لا تدري أو أحدنا، فأقول بعتك هذا بالقيمة المكتوبة عليه، ما يدري المشتري هل يكون المكتوب عليه 5 ولا مكتوب عليه 50، ففي هذا الحال نقول يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لا يصح. لماذا؟ للجهالة، لأن الثمن غير معلوم، لأني قبلت البيع أو عقدت على البيع وأنا لا أعرف الثمن، لكن الطريقة المتبعة الآن في الأسواق أخذ الكتاب في البضاعة وأعرف كم كتب عليها، فإن عجبني أخذته وإلا أعدته إلى مكانه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.